وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة سبتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ بسببك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل، الرجل ده من عيلة القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته معاشة معاه ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع حد، كان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس إن قسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرق. الرجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول إحنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا إحنا الاثنين ظلمة على طول. أي خادمة ما بتستناش عندنا أكتر من شهر أو شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والأذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي لأي أسلوب من أساليب التعذيب إلى ما بيعمل. بتقول في يوم من الأيام جاي من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان قال له سعادة الباشا، بنتي ديت عايزة تشتغل عندك، لأن إحنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، وأي مرتب إن شاء الله أي حاجة تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك كذا. قال له ماشي، وأنا هاجي لك أول كل شهر أو أبعت لك حد ياخد فلوس أول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكينة عندها 12 سنة، طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا انا انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا، وحرام عليكم. راح سايبها وماشي، سايبها وماشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره يعني هتسيب امها. وكان لها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، انت ربنا يكرم بيبقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها حبيبتي يا امها ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في شقه، واجيب لك واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم قدر ربنا قعدوا عزيمه فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها السلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بنأكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان، في عز شهر طوبة كنا بنيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم، تاني يوم كان بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينة، البنت بتقول ما رحتش بلدي إلا مرتين. المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوها وهو جاي من الأردن فانقطع الأمل بالنسبة لها، والمرة الثانية لما ماتت أمها. بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها، والمرة الثانية عشان تحضر جنازة أمها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمة دولت عذاب شديد جدا، لدرجة إن بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة، مرة بمرة، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجة، تلاقي الحاجة بايظة مش كويسة، تجيب ده مش لاقية، مش عارفة، فمبقتش عارفة تعمل ايه. فبدأت الناس يشفقوا عليها، بقى هم يروحوا يشتروا لها الحاجة ويجيبوها لها ويتقدموا، وكل شوية ما ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و إلى أن عمي بصر. أول ما تعمى بصر البنت دي رموها في الشارع. قالهاش لازم أبقى خلاص هنبقى ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا، حد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقيد نعمة البصر وقعدت. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا كانت بعد سنوات طويلة البنت قضتها من وهي عندها 12 سنة لحد ما عندها 22 سنة، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر، الراجل نفسه طلع على المعاش، طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصابه بقى واصل ملوش، ما عندوش اخلاق، بقى ما فيش خالص، بالمره بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا هي فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد، ويقدر ربنا المفاجاه الاولى ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاحمى وبين البنت الخادمة اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما تعمت. فقعدوا يفكروا يا ترى هي دي قدام دي، ولو الولد خلف تاني برضو البنت هتطلع عمية ولا الابن يطلع عمى. فبقوا عيني في حيرة مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع أعمى جات له هستيريا، فودوه مستشفى الأمراض النفسية. دوم الدكاترة كلموهم قالوا ما تخافوش، دي موضوع مش وراثي ولا له علاقة بأي حاجة، دي قدر الله كده، لكن إن شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص، وخلوهم عادي ينجبوا عادي مش مشكلة. بعد سنتين شجعوا ابنهم، معلش يا ابني دي حصلت مرة وشكله، فرحنا بقى يا ابني حبيبي، مبقاش فيه فرحة في حياتنا، حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفلة كده تاني إن شاء الله تفرحنا. وحملت البنت خلاص طلب موعد الوضع، وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم محدش عارف ايه اللي هيحصل. جت لحظة الولادة، ولدت البنت، ولدت بنت جميلة جدا، وبدأوا يسألوا الدكتور اخبار النظر ايه، قال زي الفل، فرحانين جدا. البنت طلعت متفتح وشايفه اي نعم وكويسه زي الفل. وبعد 6 شهور اتعمت، كانت دي المأساة التانية. فالأم حست، قعدت تراجع نفسها، مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا، مش ممكن يكون الموقف دوت كده، لا لا لا، ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت، العذاب اللي عذبناه لها، البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا، اللي تيتمت بدري، اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها أول كل شهر، ودرجة ما شافهاش إلا 2 مرات في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان، في الإسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارفين، حد ما لقيتها في دار المدفون، ودخلت عليها حضانتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي، مين حضرتك؟ أنا فلانة. فلانة يعني البنت سبحان الله أول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في 10 سنين اللي فاتوا، فلانة اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانة اللي كانت بتكهربني، فلانة اللي كانت بتنيمني على البلاط، فلانة اللي كانت بتأكلني عيش زايد، فلانة البنت قعدت تفتكر شريط الذكريات، افتكرت يوم ما مات اخوها، يوم ما ماتت امها، يوم ما ابوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما تعبت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي رغم ده كله، شوف القلب الابيض، قالت لها مسامحاني، خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمي، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة عبرة عبرة عبرة.